فالحاصل أن لدينا الآن مباشرة وتقبيل بدون إنزال ولا مدي لا يستدام الصوت. المباشرة والتقبيل بدون إنزال ولا مذي لا يستدام الصوم قولا واحدا في المذهب. طيب المباشرة والتقبيل مع الإمذاء المذهب يستدام الصوم، والصحيح لا يستدام الصوم، لا يستدام الصوم. طيب مع الإنزال يستدام الصوم على قول الصحيح، وهو إما إجماع أو على الأقل المخالف في ذلك نادر. فالصحيح أنه يفطر. نعم، أن تكرار النظر حتى ينزل يفطر. نعم، فالآن باشرهن، خصص لا شك، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المراد بالمباشرة الجماع. نعم، هي تريد أن لا يندفع الناس إلى هذا الفعل فيصيرون ما يبالون. رجل صار يكلم زوجته ويداعبها بالقول ما منه أي فعل، لكن مع كثرة الكلام أنزل. الظاهر ما يصف الصوم، الظاهر ويتحتاج إلى تأمل، لأننا إذا قلنا القول الثاني مثلا تكرار النظر لا يفطر فيه الإنسان، فإن الأثر الحاصل بتكرار النظر أكثر من الأثر الحاصل بالكلام. فالظاهر أنه ما يفسد صومه، لكن ينبغي الإنسان يتوقع هذا الشيء إذا خاف الإنزال الذي ينبغي له أن يتوقع. نعم، والجهاد على رأي بعض العلماء إذا شرع فيه يجب إتمامه، إلا أنه كما قال أهل العلم قال ينبغي لمن شرع في عبادة أن لا يقطعها إلا لغرض صحيح. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.